ومن فتح له باب الدعاء أعطي الإجابة، كما قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. قال ذلكم رضي الله عنه لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأنتهز هذه المناسبة الثمينة والفرصة المباركة لأدعو الله سبحانه وتعالى وأسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا أجمعين حبه وحب من يحبه والعمل الذي يقربنا إلى حبه، وأسأله جل وعلا أن يحبنا أجمعين وأن يرضى عنا أجمعين وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين وأن يجعل منصرفنا من هذا الجمع منصرف غفران ورحمة وفوز برضا الله تبارك وتعالى. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: هم القوم لا يشقى بهم جليس. أسأل الله عز وجل ألا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.